إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الكثيرة، وأكبر نعمة هي نعمة الهداية إلى الإسلام والتمسك بسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة لا يوازيها نعمة، لأنها نعمة تؤدي إلى السعادة والاطمئنان في الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، إن في الإيمان بالله والاستقامة على دين الإسلام الحياة السعيدة واطمئنان القلب وراحة البال والسير على هدى في هذه الحياة، لأن الإنسان المؤمن والمستقيم على دين الله يعرف ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات، فيؤدي حقوق الله ويؤدي حقوق نفسه ويؤدي حقوق الناس. عباد الله، إن الاستقامة على دين الله هي الحياة بعد الموت، بعد موت الضلال والجهل. قال الله تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. فالهداية إلى الإسلام والهداية إلى النور هو الخير والبركة. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أيها المسلمون، إن الاستقامة على دين الله تؤدي بالإنسان إلى الاطمئنان بذكر الله، كما قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الناس يبحثون عن السعادة والاطمئنان في المناصب والأموال والجاه والقوة، ولكن الصحيح الطريق المؤدي إلى الاطمئنان وإلى الهدى هو باتباع الإسلام والسير على منهج سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن أراد الهداية والبعد عن الضلال والشقاء والتيه فعليه باتباع هدى الله الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنحذر يا عباد الله من الإعراض عن ذكر الله، لأن الإعراض عن ذكر الله يؤدي إلى المعيشة الضنكا، وإلى أن الإنسان المبتعد عن السير في هدى الإسلام يكون كالميت. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه البخاري ومسلم. فلنحرص يا عباد الله على الاستقامة على دين الله، ولنحرص على الحفاظ على الاستقامة على دين الله، ولنحرص على أن نحافظ على المستقيمين على دين الله، وخاصة الشباب، بأن نرعاهم وأن نتكفل بهم وأن نحافظ على الهداية عندهم، لأن ذلك مسؤولية عظيمة على الوالدين وعلى المسؤولين وعلى المديرين وعلى المدرسين وعلى الموجهين. هذه مسؤولية عظيمة أن نحافظ على هذا الكنز العظيم في أنفسنا وفي غيرنا. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. إذن علينا أن نحافظ على هذا الكنز العظيم، هذا الكنز العظيم الذي هو الاستقامة، أكبر نعمة، خير من الأموال، خير من الدنيا، خير من الجاه، أن تكون مستقيما على طاعة الله، أن تحافظ على السير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أن تحافظ على الاستقامة في أولادك وفي أصحابك وفي جيرانك وفي من هم تحت مسؤوليتك. هذا واجب علينا وأمر عظيم علينا أن نحافظ عليه حتى نكون من المحسنين التائبين الفائزين السعداء في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة وحسنة كبيرة، من وفقه الله إليها فليشكر الله تعالى عليها وليجتهد لكي يحافظ عليها حتى لا يخسرها، خاصة الشباب التائب، فإنهم مسؤولية كبيرة. فإذا تاب الشاب فلا بد من استقباله استقبالا جيدا وتوجيهه توجيها صحيحا حتى لا تتلقفه الأفكار الخطيرة ولا تصطاده الفرق الضالة ولا يستغله الأعداء. يا عباد الله، إن الأعداء يستغلون المسلمين خاصة الشباب الذين ليس لهم التجربة وليس لهم العلم، يستغلهم الأعداء للوصول إلى حاجاتهم الخبيثة. هؤلاء الذين يريدون استعمال الشباب لضرب الإسلام وإضعاف المسلمين وتشويه نور الإسلام، فلنحذر يا عباد الله. فعلينا أن نوجه الشباب التائب وكل تائب، ولكن خاصة الشباب. عباد الله، هناك جهات معينة تعمل لصد الشباب خاصة عن دين الله، فإن رأوا أن هؤلاء الشباب لا يريدون الابتعاد عن الاستقامة فيأتون إليهم عن طريق الدين فيرمونهم بأفكار خطيرة. هناك جهات متخصصة تعمل لضرب الشباب وتشويه الإسلام بهم حتى يبتعد الناس عن دين الله. فإذا إذا تاب الشاب وإذا رجع الشاب إلى طاعة الله فعلينا أن نستقبلهم استقبالا حسنا حتى لا يأخذهم الشيطان وحتى لا يستغلهم الخبثاء الأعداء الإسلام. أول خطوة نفعلها مع من يتوب، أي إنسان يتوب سواء كان شابا أم كبيرا، علينا أول خطوة أن نحبب لهم التوبة وأن نظهر لهم الفرح بهم وأننا فرحون مستبشرون بتوبتهم لأن الله تعالى يحب التوبة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. رواه مسلم وغيره. الله تعالى يفرح بتوبة التائب أكثر من إنسان كانت عنده دابة في الصحراء وعليها طعامه وشرابه وضاعت منه فأيقن بالموت وأتى تحت شجرة ليستسلم للموت، فلما استيقظ من نومه وجد دابته قد رجعت إليه، كيف يكون فرحه؟ من شدة فرحه أخطأ وقال: اللهم أنت رب، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فالله تعالى أشد فرحا بتوبة من يتوب بهذا الإنسان الذي يجد دابته. إذن إذا تاب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى علينا أن نبارك له التوبة ونقول له: الله يبارك لك في التوبة، هنيئا لك التوبة. لا نقف حجر عثرة أمامه كما يفعل بعض الآباء وبعض الناس، إذا رأوا شابا تاب يخوفونه: خليك بعد من هذا الطريق، بالك تطيح في الإرهاب، بالك كذا، بالك كذا. لا، هذا خطأ. علينا أن نفرح بتوبته، علينا أن نبارك له توبته، لكن في المقابل علينا أن نوجهه. لأن هناك فكرة يا عباد الله، بعض الناس يقولون: بما أننا رأينا كثيرا من الشباب قد دخلوا في التطرف، إذا خلينا إذا كانوا ضايعين المهم يكون ضايع وما يدخلش في الدين وما يدخلش في الالتزام. هذا خطأ، لأنه إذا كان ضايع سيكون خطرا على البلاد والعباد، وإذا كان متطرفا سيكون خطرا على البلاد والعباد. إذن قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فعلينا أن نفرح بتوبة التائبين وبتوبة الشباب خاصة إذا تابوا إلى الله، وعلينا أن نوجههم. إذن أول خطوة نفرح بتوبتهم، ما نخوفوهمش من التوبة، ما نقول لهمش ستقعون في التطرف، لا، علينا أن نفرح وأن نظهر لهم أننا مسرورون ومستبشرون بتوبتهم. الخطوة الثانية: علينا أن نرشدهم إلى العلماء الثقات الراسخين وطلاب العلم الذين يتبعون هؤلاء العلماء من أهل السنة والجماعة المتميزين بالوسطية الذين لهم قدم صدق في الأمة. إذن إذا تاب الشاب أو الشابة نقول له: عليك بالشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، كبار في العلم، كبار في العقل، كبار في التجربة، ليس لهم الطيش، ماشي كل عام يبدل رايه في أمور الدين مما لا يجوز الاجتهاد فيه. هكذا نقول لهم: عليك بالشيخ فلان الذي عنده بعد النظر، ولا تزلزلهم الأحداث ولا تغيرهم الفتن. وهذه من نعمة الله، إذا أراد الله تعالى بشاب خيرا سخر له صاحب سنة يحمله عليها ويرشده إليها. قال عمرو بن قيس رحمه الله تعالى: إن الشاب لا ينشأ، فإن آثر يعني فضل أن يجالس أهل العلم كاد يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب أي يهلك. إذن علينا أن نوجه الشباب إلى العلماء الثقات. ولهذا كان من وصية لقمان لابنه: واتبع سبيل من أناب إليه. الشاب مازال ما عندوش شخصية كاملة، ما تكونش عنده شخصية كاملة، ولهذا يريد أن يقتدي، فنقول له: اقتدي بالشيخ فلان والعالم الفلاني والصالح الفلاني، حتى لا يقتدي بالخاسرين وحتى لا يقتدي بالسفهاء. إذن الخطوة الأولى نحبب لهم التوبة ونظهر لهم الفرح ونبارك لهم التوبة ولا نخوفهم من التوبة. بعض الناس إذا شافوا وليده بدا يدير اللحية نحي اللحية هذه برك أنا ما أدير كذا الحالة ماهيش مليحة ولا ما شحت ولا مليحة. لا، علينا أن نشجعهم على الاستقامة على دين الله. رأينا الشاب يذهب إلى المسجد يصلي ما نقولولوش برك أنا ما زلت صغير، أو نرى شابة أخذت تلبس الحجاب الشرعي قلنا ما زلت صغيرة بيني الجمال تاعك. سبحان الله، أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أرحم بالخلق أم الله؟ علينا أن نفرح بتوبتهم ثم نرشدهم إلى المرشدين الثقات الراسخين في العلم. ثالثا، أن نعلمهم الأصول الثلاثة: من هو الله؟ ما هي حقوق الله علينا؟ ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله بصورة مختصرة؟ ما معنى من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي أركان الإسلام؟ ما هي أركان الإيمان؟ وأن نحذرهم من الشرك والكفر والبدعة. رابعا، نعلمهم أذكار الصباح والمساء، نعلمهم أذكار الصباح والمساء حتى يتحصنوا بذكر الله سبحانه وتعالى وتبتعد عنهم الشياطين. خامسا، علينا أن نعلمهم القرآن الكريم وخاصة ما تصح به الصلاة كالفاتحة وغيرها، نعلمهم هذه الأشياء. سادسا، نعلمهم حديثا عظيما. أول حديث كان العلماء يعلمونه لطلاب العلم، بل أول حديث كان يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تاب، ما هو؟ ما يقولوش جاهد ولا أفعل كذا، أول حديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أول حاجة نعلمها للشاب ومن تاب الرحمة، باش يكون عنده الرحمة، ولا نعلمهم القسوة ولا نعلمهم الشدة. أول حاجة، أول حديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لأن الرحمة يحبها الله، والرحمة تأتي بالخير. فعلينا يا عباد الله أن نبتعد حتى عن الألفاظ التي فيها عدم الرحمة. فمن الألفاظ التي يستعملها كثير من الناس ولو بدون قصد سيء، لكن علينا أن نترك هذه الألفاظ. ما هي؟ يقولك فلان كلينا سون بيتي، ربحناهم سون بيتي، جرينا سون بيتي، يعني بلا رحمة. علاه تقول هكذا؟ ما تقول سون بيتي، قول برحمة. غلبناهم برحمة، سبقناهم برحمة، ما تقول سون بيتي. تعلم الرحمة، أول حاجة نعلمها للشاب الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سابعا، أن نعلمهم الأحاديث الأربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله، تجمع شمل الإسلام. اللي يقرأ الأحاديث الأربعين النووية بشرحها يفهم الإسلام فهما شاملا. وهذا الكتاب قد جعل الله له القبول في الأرض، 40 حديث، هي 42 حديث ليقرأها، ومترجمة بلغات عدة. لما يعرفش العربية يقرأها باللغة الأخرى حتى يتعلم اللغة العربية. هذه الأحاديث تجمع لك الفهم الصحيح للإسلام. كذلك يا عباد الله، علينا أن نعلمهم الصلاة، كيف يصلون. كذلك نعلمهم الآداب والأخلاق. الآداب والأخلاق مهمة، كيف يتعامل مع الكبير، كيف يتعامل مع الصغير، كيف يتعامل مع أمه، كيف يتعامل مع أبيه، مع الجيران، كيف يتعامل الذكر مع الأنثى والأنثى مع الذكر، كيف يتعامل مع الحيوانات. هناك بعض أطفال يحبون إيذاء الحيوان، يحبون ضرب القطط، ضرب الحيوانات، هكذا يلعبون. فنعلمهم الآداب. حتى طلاب العلم يا عباد الله، علينا أن نركز على الآداب والأخلاق. حتى الذين يدرسون الرياضيات والفيزياء عليهم أن يتعلموا الآداب. كان علماؤنا لا يعلمون الطلاب الفقه والتفسير وغيرها من العلوم حتى يعلمهم الآداب. لماذا نشتكي من قلة الأخلاق مع أنه تجد الإنسان قد يكون عنده العلم في الطب والهندسة والرياضيات ولكن ما عندوش الآداب، لأننا لم نهتم بهذا الأمر. فتعلم الآداب والأخلاق مهم جدا. عاشرا، علينا أن نعلمهم أن يستغلوا الوقت فيما يفيد. 11، أن نحذرهم من قرناء السوء ومن الأئمة المضلين والفرق المنحرفة. نقول لهم يا بني، مش أي واحد يهضر في الدين يتكلم في الدين تسمع له، لا، لا بد أن تختار من تسمع له ومن تأخذ منه، خاصة في هذا العصر عن طريق الفيسبوك وعن طريق الإنترنت. هناك كذب كثير يأتيك بصورة وإنسان يتكلم على صورة وهي غير حقيقية والناس يصدقون. هناك فبركة يركب لك صورة على صورة والناس يصدقون. فعليكم يا عباد الله وعلينا جميعا أن نحذر من هذا الأمر. كذلك علينا أن نعلمهم أن يزاولوا عملا مفيدا ويبتعدوا عن البطالة والتنعم، وأن ينظروا إلى من هم فوقهم في أمور الدنيا. نقول يا ولدي انظر في الدنيا إلى من أنت أفضل منه، وأما في أمور الدين في أمور الدنيا انظر إلى من هو أنت أفضل منه، وفي أمور الدين انظر إلى من هو أنت هو أفضل منك. 13، علينا أن نعلمهم أن يطيعوا ولاة الأمور في طاعة الله وبالمعروف، وأن يبتعدوا عن الفوضى وعن التخريب للبلاد والعباد. إذن هذه نصائح أقدمها لنفسي ولكم ولغيركم من المسلمين. إذا جاء إنسان تاب، كنا في مسجد في حي عايشين مع بعض شفنا إنسان تاب، أو في العمل شفنا إنسان تاب، فعلينا أن نهتم به بهذه النصائح حتى يحافظ على هذه التوبة وعلى هذه الاستقامة مع عدم النسيان الدعاء. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم وفرج كروباتهم وهمومهم يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، اللهم ارزقنا من بركاتك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالديهم ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.